الحديث الأخير قال عن أبي نجيح العرباد ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث من أشهر ما روي في السنة، أخرجه عدد من الأئمة منهم أبو داود والترمذي وغيرهم عن طريق هذا الصحابي العرباد بن سارية. قال وعظنا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام المتتبعين لموعظته وجدوها بطرائق كثيرة، كان فيها المختصر تكون بسيطة 5 دقائق وفيها ما يطول وفيها المتوسط، والناس اتبعوا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيام الأخيرة كانت تكون أطول من أيامه الأولى، الأيام الأخيرة كان يطول، بل حذيفة من اليمن قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنا الظهر ثم وقف فينا خطيبا فما زال يحدثنا حتى أذن مؤذن العصر فصلى بنا ثم قام، وما زال حتى أذن مؤذن المغرب ثم قام، حتى أذن مؤذن العشاء. معناه اليوم ذاك كان شنو؟ بيان هام وخطاب عظيم. هنا لما الموعظة دي قال الموعظة دي اتحركن القلوب والعيون، أصاب القلوب وجل وتأثرت العيون وبكت، وهم براهم فيهم لأنه بمثل ما أن الله أكرمهم بنبي عظيم ورسول كريم كذلك أكرمه الله بمجموعة من أهل الفهم السريع والدراية، وفيهم هذا النبي العظيم. قالوا قلنا كأنها يا رسول الله موعظة مودع. ابن تيمية رحمه الله قال المودع كلام أكون زي كلام القاعد، يعني دي العادة في البلد، يعني أزول داري ودع سنتك وتكون مسافر، كلامك مع ناس البيت ما يكون زي الكلام العادي، يا أولاد ما في ذول يغيب، يا أولاد تجوا بدل المغرب، يا أولاد كده معناه أنت مالك داد غيب. وكذلك كل الآثار والحزن كان بيكون مرتبط بجنوه بالفراق، فعشان كده كل الشعراء شعراء الفن تلقاهم كلهم غناهم بجنو ينفارق، وتلقى الغنى كل مربوط بوسائل السفر، قطار الشوق متين تسرع تسرع تودينا، معناها قاعد لأنه أصلا ده المودع. الصحابة فهموا أن المعظة الليلة دي مي عادية، قالوا له يا رسول الله كأنك ده تودعنا. هم ما بيعلموا الغيب لكن أخذوا بالقرائن أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه كان يكسر نوع معين من المواعظ. فعشان كده كان الكلام شويه لين وليون. قال لو اوصيكم بتقوى الله عز وجل ده الوصيه الاولى. والتقوى انك تجعل بينك وبين عذاب الله ومحاسبته وغايه. لها زمان عندنا حبوباتنا في البلد هناك بيجيبنا القطعه دي للفناكات يخطنا يرفع فوق راس الحطب وسمنا شنو الوقايه. فعندنا وقايه الجبل عشان ما تقع. فانت تجعل بينك وبين هذا العذاب العذاب والحساب وقايه. تقوى الله يبقى دي. والسمع والطاعه. السمع والطاعه ما اصلا بالاول لما قال اتق الله معناه تسمع كلام الله وتسمع كلام الرسول. يبقى هنا المقصود ده سمع من نوع اخر. الاول كان التقوى تشمل سمع الله سمع الخالق وسمع الرسول المرسول المبعوث. التقوى الثانيه لمن يقوم على صيانه هذا الامر وحمايته. وهن قاده حكام الامه الاسلاميه لتعلم اهميه ان يكون الحكم لله وفي الله وبالله. ده الحكم. عشان كده لو علمنا هذه الشرطيه هذه الصفه ما في ذول بيقولوا الله لا اترشح وجايكم في الدائره 25 وبجيب لكم بنطون وبسلككم عربيه وبرخص البطيخ وبكتر البطاطس عشان تفوزوا. لو عرف كان يفر منها فرارك من المجزوم. عشان كده قال السمع والطاعه لانها هي وسيله لجمع الصف الاسلامي. وسيله لجمع الصف الاسلامي. ولو في ذو الحلمان انه نحلق لي حاكم نموذج من اولئك الذين كانوا يقودوا هذا الدين وهذه الامه في الصدر الاول بكون انا حلمان باذن بالمستحيل. اكون داير شنو؟ اكون داير المستحيل. اصل موديل لك تاني موفي. لكن برضو ما دام هو من اهل الاسلام وبيمسك عصمه لهذا الدين ومهما كان عنده من قضايا مخطئه لكن تتلخص قضيه بغائه نصره للدين والله قد ينصر به الدين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لينصر دينه بالرجل الفاجر. ممكن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل شنو؟ يعني يكون اصله مسوي سبع ذمه لكن جوا فيه دين بس الانسان ما بيلعب فيه. ونحن لو رجعنا الى بعض العهود بنجد نماذج من هذا الخط مما حير العالم كله. كانت هناك بعض القيادات في الامه الاسلاميه ممن لم يعرف عليه صلاح في نفسه ولكنه لما كان هناك عداء على هذا الدين خاصة أبان الحروب الصليبية في الحروب الصليبية ظهرت نماذج من أجل هذا الإسلام من أجل هذا الدين. وكذلك كثير الآن توجد هذه. فيبقى علينا السمع والطاعة من أجل ذلك. وإن تأمر عليكم عبد وفي رواية عبد حبشي. الشراح نازل من دقيقة العيد والجماعة ديل قالوا ما في عبد بيبقى حاكم. طيب هان النبي جايبه ليه؟ قالوا هذه بلاغة عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ما عندك طريق ما تطيع ولو الذي صار حاكما أنت سكر تقبله. وقال ذي يجبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى بيتا لله كما سقطاه زي بيت القطط الطير. قال ما في ذو بابن زيدا لكن كأن الله كأن النبي عاوز يقول لك بس انت بني بيت لي الله ان شاء الله يبقى قدر شنو عش القمرية والقطع. قالوا ما يعني انك حتبني لكن هذه مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في ضرورة أنك أنت إذا أردت خيرا أن تبني بيوت لله. وهنا كأنه أراد أن يقول لك أنت مهما كان نوع أنت ما عندك مزاج. يعني مرات أنا الحاكم باباو لأنه موت قبيلتي يقول لك ديل الفلانيين ده ما هو صح. مرات لأنه مو في حزبي ده مو صح. مرات لأنه ما أكمل في المدرسة واستكنا ودقوني معه مجموعة. ده كله ما عندك سبب. شوف لما توفي الحسن بن علي بن أبي طالب وجهزت الجنازة وخرجت الناس لصلاة الجنازة، الحسين أخوه بعد ما هذا رتب الأمر كعادة أو عرف أنه هو بيقول للإمام مالك صلي. وطبعا يا مع صلاة الجنازة أصلا في الأحكام أنها شغالي ما في السودان دي خلوها ده إنتاج سوداني. صلاة الجنازة في السودان ده إنتاج شنو؟ إنتاج سوداني، ما عنده قضية بشنو؟ بالقواعد الشرعية. أصلا الجنازة يا مع صلاة صلاة الجنازة والعيدين الإمام هو إمام الدولة. عشان كده الإمام الناوردي في الأحكام لما انقسم أنواع الصلوات قال صلاة العيدين وصلاة الجنازة لحاكم المسلمين أو من ينوب عنه. فشو الحسين كان بينه وبين والي المدينة عداوة، هو عثمان بن سعيد بن أبي العاص الأموي كانوا متحاربين. لكن لما جاء قضية ضي الدين جهزوا الناس قالوا تقدم يا عثمان فصلي. والله لولا أنها سنة جدي ما صليت على أخي. كان مو دين والله ما تصلي عليه أخوه. أيوة فرجع لجنو حكم الدين قال له والله لولا أنها سنة جدي فعشان كده قال يعني ولو تأمر عليكم خلاص. ليه يا جماعة؟ قال فإنه من يعيش منكم البيعيش فسيرى اختلافا كثيرا. كلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله في وقت إخبرار الأمة الإسلامية وعظمة الأمة الإسلامية وقوة الأمة الإسلامية ووحدته وحبه لبعضهم البعض. في الوقت ده قال له للي بيعيش منكم حيلقى شنو؟ حيلقى في اختلاف. طيب الكلام ده لو رجعنا لأولى 1300 سنة الليلة من هذه الموعظة ما هو الحال الآن؟ هذا مما يدل أن الله قد أيد هذا النبي العظيم وكشف له مغاليق الغيب واطلع على أمور أنها كائنة فكانت. قال لهم البيطول بيه والزمن العلماء قالوا أن نشوف كده الاختلاف ده للناس الحيين الخاطب والنبي بالصحيح وقع. فكان أول اختلاف وقع أدى إلى الحرب بالسلاح في واقعة الجمل. يعني الناس الخاتمون دي الحيين نصهم قاعد مو اختلفوا كده وبوز كل واحد من الثاني، لا تغابل بشنو؟ بالسلاح في واقعة الجمل. ومنهم من كمان استمر حتى كان الصفين معركة صفين. ومنهم من كان صغيرا كمان طالبه زمان فكانت المعركة أو الحروب أو الشقاق بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج بن يوسف. يبقى يا معدة أكد لنا شنو هذه الأخبار التي يعني أشار إليها هذا النبي العظيم. نحن الآن خلاص متفقين العالم الإسلامي الآن ماله اختلاف شنو كثير، مو دولة الدولة، الدولة برا ما قسمها كيمان شماله وجنوبه وغربه وشرقه ووسطه، ونحن يكفينا ويغنينا الآن حال سوداننا حال شنو. طيب حيا يا نبي، نحن الناس بيختلف ما هي طريقة المغرب. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال المخرج تبرو دربي طريقتي أنا وطريقة منو الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 30 عاما. تبرد الدرب ده، وكمان الشغلة دي مي سهلة، تقرصوها بجنونكم تعضوا عليها بجنون بالنواجذ مي سهلة. وإياكم احذروا المحدث الذي ليس له دليل ولا أقل ولا مرجعية، لا من الله لا من رسوله لا من الخلفاء الراشدين. لما الدرب يا هدى؟ فكل بدعة ضلالة، والبدعة هي إحداث الشيء على غير عادة سابقة. يعني زول يعمل حاجة أي زول ما شافه قبل كده، مثلا نجيب زول للمسجد ده نقول له أعمل جير وبوهية، فنجر العين نقول والله بدع أبدع، نقول ماله أبدع، أي أحدث أمرا ما سبقوا عليه شنو زول من المهندسين والله من الرسامين. وزمان حبوبات لنا ولدنا من صوت الحكاية أمه تقول والله يا ولدي بدعته وفرجته، يعني جبت الحاجة قبل كده مالك. دي البدعة في اللغة العربية إحداث الشيء. ولذلك عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة جاء مارك ذات يوم لقى الناس يصلي في التراويح لكن على غير جمع، فيصلي الرجل منفرد والرجل مع الرجل والرجلان مع الرجل، فقام عمر كحاكم دولة قال هل لا جمعنا الناس على قارئ واحد؟ طوالي قام طلع قرار أو مرسوم أنه من بكرة ما في ذول يصلي براء ولا اثنين اثنين ولا ثلاثة ثلاثة، كل الناس حيصلوا خلف إمام شنو واحد. وطوالي عين أبي ابن كعب هو الإمام، فلما صلوا أبي اليوم الأول اليوم التالي واليوم الثالث الأمة اجتمعت، عمر أعجبه هذا الأمر، فجاء مالك قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة أي هذا الذي أحدثته أنا وجمع الناس. لكن هل ما عنده أصل؟ من صلاة عنده أصل، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأول وصلىها أبو بكر وصلىها عمر، إذن ما جاب له جديد ما كان. لكن الجديد شنو؟ جمع الناس على إمام شنو واحد في صلاة التراويح. وقد يكون المحدث ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي فعله كان رابطه بفعل النبي، مثل جمع القرآن في مصحف واحد على عهد عثمان ابن عفان، هل هذه بدعة ممنوعة؟ لا، لأنه ما جاء قرآن جديد ولا أدخل كلام من عنده، بل أفاد بجمع القرآن في مصحف جنوب واحد مما يوحد الأمة الإسلامية. في ناس جماعة قايلين كل بدعة ضلالة دي حق الجماعة، مين حق الجماعة؟ لا حق النبي بس كده، أصمنكم اطمئنوا مين حق الراجل. كل بدعة دي شنو؟ مين حقة شنو؟ مين حقة تلي؟ حقة الرأي لا، حقة النبي صلى الله عليه وسلم. أي ما هم الرأس الواحد بياب الحق عشان جاي من جهة تانية. كثيرين مكاوى كراهية من بس انت تقول لا ماني معه. مرة نحن في الدامر هناك الوالي قال يعني صلاة العيد واحدة وحاصلي أنا في واحد معانا في المكتب بس بكره الوالي لكن ما عنده قضية تانية. قالوا لي يا زول ما شين بموترك؟ قال ما تكون في الصلاة. قالوا لي نصلي الوالي. قال والله لو صلى وبكره الصديق معي علمي كراهية ساكدة ده يا معم خارجنا نحن يوم القيامة. نحن يا معم وحدة الصف الإسلامي هذا وجمع الصف درب واحد سلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرب الصحابة الأئمة الأربعة دين. والله درب يهب خارج. ونحن الليلة في العالم الإسلامي هي أحوج ما يكون إلى ذلك. ندي دقائق لأسئلة سؤال سؤالين إن شاء الله حتى الآن نطيل. ونحن وصلنا الحديث 29 فضلنا 11 حديث إن شاء الله.